ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح قادمون قادمون باليقين سلاحا والكتاب والكتاب في القلب والضاح قادمون باليقين سلاحا والكتاب والكتاب في القلب والضاح قادمون عائدون قادمون عائدون قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح عاليا عاليا يا راية الأجداد أخفقي أخفقي عودي إلى الأمجاد عاليا عاليا يا راية الأجداد أخفقي أخفقي عودي إلى الأمجاد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وانزالت غيوم الجراح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح قادمون باليقين سلاحا والكتاب والكتاب في القلب والضاح قادمون قادمون باليقين سلاحا والكتاب والكتاب في القلب والضاح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح